لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف، وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فإذا فعل هذا من غير عذر الصف فيه مكان، ولكنه تساهل منه صف خلف الصف وحده، فهذا لا تصح صلاته من غير إشكال مخالفته للحديث والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعله لعذر، جاء والصف متكامل وخشي أن تفوته الركعة فصلى خلف الصف، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم على قوله. قول الأول أنه يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه، لا أحد يصف معه ولا وجد مكان في الصف، هذا يعذر أنه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجب يسقط بالعجز وهذا عاجز فتصح صلاته، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، يقول هذا واجب معجوز عنه، المصافة واجب لكنها معجوز عنها فتسقط، لا واجب مع عجز. القول الثاني أنها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث، وكان عليه أن ينتظر، فإن جاء أحد صلى هو وإياه، وإلا يعني صف هو وإياه خلف الصف، وإن لم يأتي أحد فإنه يكون معذورا إذا لم يدخل مع الجماعة، لأن ما فيها أحد يصف معه ولا وجد مكان في الصف، فيكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة. نعم. لا السحب لا ما يسحب أحد، ما يجوز ليسحب أحد، لكن لو واحد دري عن حاله تأخر من الصف جاز هذا، أما هو يبي يسحب واحد هذا لا يجوز له. نعم. الراجح نعم الراجح القول الثاني أنها لا تصح صلاته لعموم الحديث، لعموم الحديث، وكونه عاجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة، يسقط عنه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تسقط بالعذر بالأعذار، هذا منها. نعم.